بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحكمة الشرعية ويقال لها العلة، وهي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله، ويعم الحكم بعموم علته، كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته. والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال من معارض. العزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن المعارض الراجح، وضدها الرخصة والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم، ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة، ولا إلزام لهم بعقد. والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفاه من النفوس والأموال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والحكمة الشرعية ويقال لها العلة، هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله. نعم، يقول رحمه الله: والأمر يقتضي الفورية. الأمر الكلام فيه من عدة أوجه: أولا من حيث دلالته على الوجود وعدمه، وتقدم أن الأصل أن القول الراجح أن الأصل في الأمر الوجود. من حيث الدلالة على الفورية وعدم الفورية، ينقسم الأمر من هذا الباب إلى ثلاثة أقسام. الأمر من حيث الدلالة على الفورية أو من حيث اقتضاء الفورية لا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما دل الدليل على أنه للفورية. ما دل الدليل على أنه للفورية، كصيام رمضان أداء فإنه للفورية. وضابط ذلك، ضابط ما دل الدليل على الفورية، أن يكون المأمور له زمن لا يتسع زمنه لغيره، فحين يكون الأمر على الفورية. فمثلا صيام رمضان على الفورية، من استيقظ في الوقت ولكن لم يبق من الوقت إلا مقدار فعل الصلاة، مأمور بها، لكن على التراخي كأول الوقت إلا الفورية على الفورية. القسم الثاني: ما دل الدليل على أنه للتراخي، كقضاء رمضان. قال الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فهنا أخرت القضاء، فدل الدليل على أن هذا الفورية. القسم التراخي. القسم الثالث: ما لم يدل الدليل في إجماع على الفورية ولا على التراخي، فهذا الذي اختلف العلماء رحمه الله فيه. إذا تحرير النزاع في المسألة أن يقال: العلماء رحمه الله اتفقوا على أن ما ورد الدليل على أنه الفورية هو الفورية، وما دل الدليل على أنه للتراخي فهو للتراخي. الذي حصل فيه النزاع ما لم يرد فيه أمر للفورية أو أمر للتراخي، فهذا الذي حصل فيه النزاع. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقتضي الفورية، وأن المكلف له أن يفعل المأمور به متى شاء، ولا يتعين زمن المعين. والقول الثاني والدليل، قالوا الدليل على هذا أنه لم يرد فيه أمر بالفورية، والأصل براءة الذمة من التأثيم بالتأخير. والقول الثاني أن الأمر يقتضي الفورية ويسمى هذا الأمر المطلق لا يقرأ. يسمى هذا الأمر المطلق. شمال المطلق إن لم يرد دليل على الفورية أو على الصلاح المطلق. قالوا الأمر المطلق يقتضي الفورية. واستدلوا بأدلة منها أولا أن الله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والأوامر الشرعية خير فتجب المبادرة والمسارعة إليها. ولأن الله عز وجل قال فاستبقوا الخيرات والأوامر الشرعية من الخيرات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة رضي الله عنهم والهدين بالحلق وتأخروا كره منهم هذا التأخر. ولو كان الأمر لا يقتضي الفورية لم يكره ذلك. ولأن التأخير له آفات فقد يؤخر المكلف ما أمره الله عز وجل به ثم يعتريه عارض يمنعه إما من إكماله وإما من فعله أصلا. ولهذا قال الإمام أحمد التأخير له آفات. ولأننا لو قلنا إن الأمر المطلق لا يقتضي الفورية فيلزم من هذا إسقاط الواجب في الواقع لأننا إذا قلنا إن الأمر المطلق لا يقتضي الفورية فالمكلف أن يؤخره إلى ما شاء. فربما يدركه الموت وهو لم يفعل وحينئذ إذا أخر فلان وفلان وفلان وفلان فقط الواجب ولأنه أيضا إذا قيل إن الأمر لا يقتضي الفورية فأي وقت تحدده أو تعينه لهذا الأمر وهو واقع تحكم بلا دليل فإذا قلت يؤخر إلى سنة ما الدليل؟ أفهمتم؟ نعم. إذا نقول من حيث النظر دلالة الأمر أو اقتضاء الأمر فورية من وجهين. الوجه الأول أننا إذا قلنا إنه لا يحصل الفورية لازم من ذلك التأخير. والتأخير الواقع يستلزم ماذا؟ إسقاط الواجب. فإذا وجب عليه الحج وقلنا الحج لا يجب على الفور فله أن يؤخر سنة وسنتين وثلاث وأربع فيدركه الموت وهو لم يحج فيسقط عنه الواجب. أيضا إذا قلنا نحجج قبل الموت نريد أن نتلافى هذا المحذور يقول لا نؤخر الموت إلى متى؟ إن قلت إلى سنة أو سنتين أو ثلاث لازم في الدليل. ما الدليل على التحديد بهذه المدة؟ وأيضا عللوا جملة أو تعليل آخر أن السيد لو أمر عبده بأمر وتوانى وتأخر وعاقبه كان مستحقا للعقاب. قال مما يدل على أن الأمر مشروعية. خلاصة الآن أن الأمر له ثلاث حالات. ما دل الدليل على الفورية فعلى الفورية. ما دل الدليل أنه على التراخي فعلى التراخي. الأمر المطلق الذي لم يدل الدليل لا على هذا ولا على هذا في الخلاف السابق. قال رحمه الله والحكمة الشرعية ويقال لها العلة. الحكمة الشرعية اعلم أن أحكام الله عز وجل كلها شرعت بحكمة. أحكام الله كلها شرعت بحكمة. إن ربك حكيم عليم. وهذه الحكمة منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه ومنها ما نعقله ونعرفه ومنها ما لا نعقله ولا نعرفه. وليس جهلنا بشيء من حكمة حكم من أحكام الله دليل على أن هذا الأمر أو هذا الحكم ليس في حكمة، بل هو دليل على قصورنا وجهلنا أفهمتم؟ إذن جميع الأحكام الصادرة من الله عز وجل التي تستر من الشر، سواء كان ذلك من الله مباشرة أو من الرسول عليه الصلاة والسلام، كلها بحكمة، كلها بحكمة. والحكمة في الأصل نوعان: حكمة صورية وحكمة غائية، وكلاهما ثابت لله في اسم الحكيم. فالحكمة الصورية كون الشيء على هذا الصورة، هذه الصورة حكمة، الغاية منه حكمة. فكون الصلاة مثلا على هذه الصورة، ركوع وسجود وقيام وقعود، حكمة، الغاية منها حكمة. كون الحج على هذه الصفة حكمة، الغاية منه حكمة. إذن الحكمة نوعان: حكمة صورية وحكمة غائية. فالحكمة الصورية أن يكون الشيء على هذه الصورة التي شرعها الله أو خلقها الله. فخلق الإنسان على هذه الصورة حكمة، الغاية من كونه على هذه الصورة أيضا حكمة. ولذلك لو قرأت ما كتبه ابن القيم رحمه الله في قدر التاريخين من استحضر السعادة، حينما تكلم عن خلق بني آدم والحكمة من جعل الأنف على هذه الصورة، وجعل العين على هذه الصورة، وجعل الفم على هذه الصورة، تجد العجب العجاب. طيب، يقول الحكمة الشرعية ويقال بها العلة هي المعنى المناسب. نقول نعود ونقول كل حكم صدر من الله عز وجل والمراد الأحكام الشرعية، كل حكم صدر فهو بحكمة وعلة. هذه الحكمة قد نعقلها ونعرفها، وقد لا نعقلها ولا نعرفها، وليس جهلنا بشيء منها دليل على أنه لا حكمة فيها. ثم اعلم أن الحكمة أو العلة تارة تكون منصوصة، وتارة تكون مستنبطة، وتارة لا تكون معقولة فيسمى الحكم تعبديا. إذن الحكم الشرعي من حيث الحكمة على ثلاثة أقسام، وإن شئت تقول على قسمين. الحكم الشرعي على قسمين: قسم لا تعقل حكمته وعلته ويسمى حكما غير معلل أو حكما تعبديا، وغالب ما يكون هذا في المقادير والأعداد، غالب ما يكون في المقادير والأعداد. والثاني في أحكام ما يكون معللا، يكون معللا، والعلة قد تكون منصوصة وقد تكون مستنبطة. إذن لدينا ثلاثة أمور: حكم غير معقول المعنى يسمى حكما، الحكم الشرعي ما لا يعقل معناه يسمى تعبديا. الحكم المعلل تارة تكون العلة منصوص، نص الشارع على أن علة الحكم كذا، وتارة لا تكون منصوصة وإنما تكون مستنبطة، يعني أن المجتهد يجتهد في استنباط العلة. نمثل: ما مثال الحكم الذي لا يعقل معناه أو التعبدي؟ نقول من أمثلته أعداد السنوات. لماذا صلاة الظهر أربع وصلاة العصر أربع وصلاة المغرب ثلاث؟ لماذا؟ لا أحد يعني على الحالة. لماذا الصلوات خمس بهذا العدد؟ لماذا الطواف بالبيت سبع أشواط؟ لماذا لم يكن ستة أشواط؟ خمسة أشواط؟ إذا قلت مثل سبعة تسعة، لماذا الطواف بين الصفا والمروة سبع أشواط؟ لماذا رمي الجمار سبع أشواط؟ كل هذا لا يمكن في الواقع أن يعلله الإنسان مهما قيل من علة فهي انتقضة. فيقال في مثل هذا: الله أعلم، إن ربك حكيم عليم. الثاني: ما علته منصوصة، بمعنى أن الشارع نص عن العلة. وهذا له أمثلة، منها قوله تبارك وتعالى قلنا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. علم سبحانه وتعالى بأنه رجس. إذا العلة هنا منصوصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث. ثم علم قال من أجل أن ذلك يحزنه. وأيضا من أمثلة ذلك في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أحضر النبي صلى الله عليه وسلم ما يستدين به أحضر حجرين وروثة ألقى الروثة وقال إنها ذكر. علم لأن هنا منصوصة. العلة منصوصة. الثالث ما علته مستنبطة بمعنى أن الشارع لم ينص على العلة لكن يجتهد المجتهد في معرفة العلة. والغالب أن ما يكون علته مستنبطة أن يقع فيه خلاف. يعني أحيانا تارة يكون العلة شبه متفق عليها من العلماء وتارة مختلفة. فمثال العلة المستنبطة التي تكاد تكون كالإجماع بين أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو ربه. لا يقضي القاضي وهو ربه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء القاضي وهو ربه. قال العلماء في تعليل هذا الحكم قالوا العلة من نهي القاضي أن يقضي وهو غلبان تشوش فكره. تشوش الفكر أنه أن القاضي إذا غضب فإن فكره يتشوش. والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا تشوش ذهنه وفكره لن يتصور القضية كما ينبغي. ومعلوم أنه إذا أخطأ في التصور أخطأ في الحكم. إذا فهم القضية على غير وجهها حتى لو كان الحكم صوابا بالنسبة لفهمه سيكون خطأ بالنسبة لما لا القضية. يعني المشوش فكر وسؤل عن رجل هلك عن كذا وكذا وكذا وكذا أصبح واحد من الورثة أو اثنين من الورثة حتى لو أجاب جواب صحيح بناء على ما في ذهنه الجواب خطأ. واضح؟ إذن نهي القاضي أن يقضي وهو غولان وقل العلة هنا فيه تكاد أن تكون تكاد تكون العلة اتفق عليها بين العلماء وهي أن علة ذلك إيش؟ أن الغضب يوجب تشوش الفكر وعدم التركيز. قالوا فإذا تشوش فكره لم يتصور القضية وإذا لم يتصور القضية أخطأ في الحكم. أخطأ في الحكم. إذا عرفنا أن هذه هي العلة قاس العلماء رحمه الله على الغضب ما يشبهه مما يحصل به تشوش الفكر فقالوا لا يقضي القاضي وهو غضبا لا يقضي القاضي حال حرب شديد أو ضرب شديد أو حال جوع أو حاقن أو حاقد إلى غير ذلك أو هم أو غم. فمثلا لو أن شخصا جاء إلى القاضي وهو مهموم مهموم قد مات أبوه أو ماتت أمه أو أصيب بمصيبة فجاء يسأل أريد أن يقضي في هذا الحال مع أنه مشوش فيه يقول لا يقضي منها. المقصود هنا بيان أن العلة هنا مستنبطة ولا منصوصة؟ مستنبطة. والعلة هنا هذه العلة المستنبطة التعليل بأن علة الحكم تشوش الفجر هي كالإجماع. مثال ما علته مستنبطة ووقع فيه خلاف علة الربا. علة الربا فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة نص على أصناف الستة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والمكر بالمكر. العلماء اختلفوا في هذه الأصناف الستة هل يلحق بها غيرها أو لا. وإذا قلنا يلحق بها غيرها ما العلة الجامعة للحاق فمنهم من علل على الذهب والفضة العلة فيها الوزن إنها موزونة فيجري الربا في كل موزون كل موزون. فعلى هذا الحديث النحاس سائر الموزونات يجري فيها الربا. العلة في الأربعة الباقي الشيء فيجري الربا في كل مكيل. فعليه قالوا الربا يجري في كل مكيل وموزون. فكل شيء يكال أو يوزن يجري فيه الربا يجري فيه الربا. فالحديد والنحاس والفولاذ وسائر المعادن توزن يجري فيها الربا. وكل ما يكال حتى ما يرى الإشنان الطابور ذكر يكال يجري فيه الربا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الربا وهذا هو المذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن العلة في الذهب والفضة الثمنية من كونهما ثمن الأشياء. والعلة في الأربعة الباقية ذهب بعض أهل العلم إلى أن العلة في الذهب والفضة الثمنية لأنها ثمن الأشياء. والعلة في الأربعة الباقية الطعم لأنها مطعومة. فعلى هذا قالوا كل ما كان ثمنا للأشياء كل ما كان ثمنا يجري فيه الربا ولو لم يكن موزونا ولو لم يكن موزونا. فالأوراق النقدية الورق يجري فيه الربا مع أنه ليس موزونا. وعلى المذهب لا يجري فيه الربا لأنه موزون لأنه ليس موزونا. الأوراق النقدية لا يجري فيها الربا لأنه ليس موزونا ويعني موزونا. وعلى الموزون يجري فيه الربا. العلة عندهم في الأربعة الباقية ماذا؟ الطعم فيجري الربا في كل مطعوم. فالبرتقال والتفاح والموز يجري فيها الربا لأنها مطعومة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العلة في الذهب والفضة العلة فيهما الثمنية الثمنية ويعني خصوص كونه لا ذهب ولا فضة خصوص كونه لا ذهب ولا فضة. والعلة في الأربعة الباقية أنها مطعومة بالدخر مكيلة مطعومة بالدخر. فقال يجري الربا في كل مكيل واحد مطعوم مدخر. فقولهم مكين يخرج ما لا يكال مطعوم يخرج ما يكون مطعوما غير مكين فواكه خضروات لا يجري فيها الربا. لماذا؟ لأنها ليست مكيلة ولا ليست مدخرة. الفواكه والخضروات لا تدخر. الذي يدخر مثل البر الشعير رز سكر وما أشبه ذلك. المقصود هنا أن العلماء رحمه الله اختلفوا في العلة اختلفوا في العلة. هذه العلة تسمى علة مستنبطة تسمى علة مستنبطة. خلاصة الآن أن العلة في الحكم الشرعي منها ما لا يعقل شيء واحد ويسمى حكما تعبديا ومنها ما يكون معقول المعنى. فتارة ينص الشارع على العلة ويسمى حينئذ أو حكما معللا حكما معللا والعلة فيه نصوصا. وتارة لا ينص على العلة ولكن المجتهد يستنبط العلة ويسمى حكما معللا علة مستنبطة. ما فائدة معرفة العلة؟ فائدة معرفة العلة القياس إمكان القياس هذه الفائدة. فإذا عرفنا علة الحكم أمكن أن نعدي هذه العلة إلى ما توجد فيه يوجد في هذا المعنى. فمثلا في قوله تبارك وتعالى فإنه علل تجسس النجاسة إذا نقول كل نجس محمد كل نجس محرم. وهل كل محرم يكون نجسا؟ لا. كل نهي محرم، وليس كل محرم يكون نجسا، فالميتة نجسة محرمة، الخنزير نجس محرم إلى غير ذلك، لكن قد يكون الشيء محرما وليس نجسا، السم محرم نجس ولا ليس نجس، الدخان محرم نجس لا ليس نجس. إذا فائدة معرفتنا في الحكم التعدية، فعلى هذا نقول فإنه رجس كل نجس فإنه محرم، قل لا أجد فيما أحرم محرما فإنه رجس. طيب في قوله عليه الصلاة والسلام من أجل أن ذلك يحزنه، علل أنه يتناجي بإدخال الحزن، فنعد الحكم ونقول يحرم إدخال الحزن على المسلم أي جهر، سواء كان بالتناجي، سواء كان باللم، سواء كان بالإيذاء أو بغير ذلك. إدخال الحزن على المسلم، إغابته وإدخال الحزن عليه هذا ما يجوز، ولهذا يقول الله عز وجل يا غير بهم الكفار. كذلك أيضا حديث المغيرة إنه رجس تدل على الآية. العلة المستنبطة كما في السباق يقول إذا عرفنا العلة عدينا الحكم إلى ما يجري فيه ريبا من غير الأساس الستة. فمثلا إذا قلنا العلة في الذهب والفضة الوزن يقول يجري الريبا في كل ما كان موزونا من الأشياء، كل شيء يوزن في ريبا، فلا يجوز أن تبيع كيلو من الحديد بكيلو ونصف. لماذا؟ نقول لأن علة الربا الوزن، والذهب والحديد موزون ليس فيه الربا. إذا قلنا العلة الثمنية واتخذ الناس حجارة ثمن الأشياء يجري فيها الربا، وكذلك يقال بالنسبة للأصناف الأربعة. يقول الحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله، هي المعنى المناسب، يعني أن الله شرع هذا الحكم لمناسبة، هذه المناسبة هي العلة، أو نهى عن هذا الشيء لمناسبة، هذه المناسبة هي العلة. فمثلا نرجع إلى الأول، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام إلا كنا ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير، هذه حرمها الله عز وجل، هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله. لماذا حرم الدم والميتة ولحم خنزير؟ فإنه لماذا نهي عن التناجي؟ ما هو المعنى المناسب؟ إدخال الحجر. لماذا جرى الربا في كذا وكذا؟ نقول الثمنية، الوزن، إلى آخره. إذا العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله، وهي أي العلة أحد أركان القياس، فلا يمكن أن يتم القياس إلا بماذا؟ إلا بمعرفة العلة، لأن القياس أركانه أربعة: مقيس والمقيس عليه والعلة والحكم. قال ويعم الحكم بعموم علته، يعم الحكم بعموم علته، متى كانت العلة عامة فإن الحكم يكون عاما، ولكن متى تكون علة عامة؟ وإذا كانت منصوصة أو مستمرة، كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته، يخصص إذا علم خصوص علته. إذن العموم يمكن نقول العموم نوعان: عموم لفظي، أشار المؤلف رحمه الله، عموم لفظي وعموم معنوي. فالعموم اللفظي أن يكون اللفظ دالا على العموم في لفظه، أن يكون الحكم دالا على العموم بلفظه، لفظ عام: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا عام ولا لا؟ والثاني أن يكون الحكم دالا على العموم بعلته. شو يعني بعلته؟ يعني متى وجدت هذه العلة في غيره ثبت ثبتت. فالأول العموم اللفظي العام أو المقابل الخاص، والثاني هو القياس. الثاني هو القياس كلام جارد. إذا نقول العموم، العموم في الأحكام الشرعية في الواقع نوعان، عموم لفظي، والعموم اللفظي هو اللفظ يعرف كما يأتي اللفظ الدال اللفظ المستغرق لجميع أفراده، اللفظ المستغرق لجميع أفراده. كما لو قلت أكرم الطلبة، هذا عموم لفظي ولا معنوي؟ لفظ، يعني الطلبة لفظ مستغرق. والعموم المعنوي، العموم المعنوي أن توجد علم الحكم في غير ما نص عليه. يقول كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته، نحن العام يخصص كما يأتينا. وقد يكون الحكم عاما ولكنه يكون مخصوصا أو خاصا. والتخصيص قد يكون عينيا وقد يكون وصيا، فيكون عينيا وقد يكون وصيا كما يأتي إن شاء الله تعالى. يقول والسبب والحكمة العموم قلنا ايش؟ العموم اللفظي ان يكون اللفظ، ان يكون الحكم دليل على العموم بلفظه، يعني بحيث يكون اللفظ مستغرقا لجميع افراده. والعموم المعنوي هو ان يكون الحكم دالا على العموم بعله، بحيث يكون الحكم معللا بعله يمكن ان توجد في غيره. فإنه لك الربا، يعني مثلا الربا عند من يقول في علة الذهب والفضة الوزن، الذهب والوزن هذا عموم معنوي. كل موزون كيف يقول هذا؟ كل موزون يجري الربا في كل موزون، يجري الربا في كل مكين. عند من يرى أنها الطعم يجري الربا في كل مطعم. على الآية الكريمة نقول كل نجس فإن محرم، كل شيء نجس محرم، يعني نحن ما الذي أعلمنا أن شدة الحر في جهنم؟ نحن عندك وحي من السماء من شدة البرد في الجنة؟ شدة الأمور الثواب والعقاب وعلوم الغيب هذا ما يمكن أن تجاه بها، لأن العقل لا يمكن أن يعقل الجنة. الأشياء التي يقاس عليها هي الأشياء الأحكام الشرعية المعقولة المعنى التي تدرك بالحواس أو بالتأمل، أما أمور الغيب فلا يجعل ذلك. يعني إذا وجد هذا الوصف مثل ليس من البر الصيام، ليس من البر الصيام لمن كانت هذه حالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحكم الصيام بالسفر ما حكمه؟ العلماء يختلف، بعضهم يقول الصيام بالسفر مكروه، وبعضهم يقول لا يجوز أن يصوم بالسفر، لأن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو فعدة من أيام أخرى، لكن واجب عنده. هذا مذهب ابن حزم رحمه الله، يرى أن المسافر لو صام لا يصح صيامه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام بالسفر، فيقال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام الصيام بالسفر وحكم بالسفر، فيقتصر الحكم على السفر، فليس من يدل الصيام بالسفر لمن كانت هذه حاله، وهو أنه رأى رجلا قد ظلم عليه فقال ما هذا؟ قال ما هذا؟ قال اصطحب، فقال ليس من الصيام، ليس من يدل الصيام بالسفر لمن كانت هذه حاله. لا بارك الله فيك، المرجع في المكيل والنزول او في المكيل والنزول، يعني اذا الله سلام يكلون شيء كانوا يعدون ثم صار يكلون، لا ما يرجع، ولهذا نسال العلماء رحمه الله قالوا المرجع في المكيل والنزول لا عرف مكه والمدينه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء عندهم ضوابط فيما يفعل، يقول كل مائع مكيل، كل شيء مائع مكيل، اللبن مكيل، الدهن مكيل، كل مؤشر مكيل، يعني كل ما يجب فيه العشر او نصف العشر، الحبوب والثمار كلها ايش مكيله، لا يرجع في مساله الوزن. الان الناس يستعملون الوزن في كل شيء، حتى البر والشعير والوزن، والوزن في الواقع عدم، يعني ماشي في عدم، لكن إذا يقولون اختلف الناس مثلا هل هذا يجري فيه الربا أو قال جميع أن الكيل والوزن أو لا يجري فيه الربا، هل هو مكيل أو ليس مكيلا، يرجع إلى عرف العرف في زمن عرف مكة والمدينة، أو نرجع إلى الضوابط إن كان الشيء مائعا أو مكيلا، إن كان الشيء مما يجب فيه العشر معشرة معشرة نصف العشر هذا ايش؟ النصب عليها فورية هذا من غير نفس، مثل صيام رمضان، صيام رمضان أداء فورية، لأن ذكرنا الضابط وهو ما لا يتسع زمنه لغيره، لأن في الواقع لو قلت رمضان على غير فورية أخرجته عن وقته، تعملها صيام رمضان، رمضان في 30 يوم 29 يوم، إذا قلت إنه على التراخي ثمن ذلك أنك أخرجت صيام رمضان وقت من غير عذر شهر زمن محدد للعبادة، إذا صومك رمضان في وقت على الفورية قم على التراخي، نحن لا نستعين قد ينص عليه وقد ينص عليه، لكن يمكن حكم الشهر قد ينص فليبادر فليفعل شيء، هذا واضح، هذا واضح. ايه أذن في الناس أن يصوم غدا، إحنا نريد أن نسمي الحكم الشرعي، هذا واضح، هذا الأمر ما في خلاف، يعني ما ورد فيه المبادرة ما في خلاف، الخلاف في الأمر المطلق، وهذا قلنا ما دل الدليل على أنه يصوم، وقلنا ضابط ما يدل الدليل على أنه يصوم من غير المنصوص عليه أن يكون المأمور به له زمن، مثل الكسوف، باب الكسوف مثلا هي وجع الفور، حتى لو لم يرد لو لم يرد أول شيء أفزعوا له، وثانيا أن تأخيرها يستلزم أن يفوت السبب، يقول هذا كل كسوف موضوع بعد الظهر إن شاء الله قد يحصل تجلي أن تفوت الخجلة،